الآية دي وماذا عليهم ده إيه؟ رد على مذهب الجبرية كله بإيد المذهب الجبرية إن الإنسان مجبر على فعله وخلاص وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة ويبقى يقول لك كالريشة في مهب الريح ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نقول له يا أخي أنت نسبت لله إيه؟ نسبت لله والعياذ والله الظلم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات، لكنهم لم يفصلوا إلى شيء، علموا أن كل شيء قد كتب أزلا، فخذوا من أن كتب أزلا يبقى لازم الناس تنفذه. نقول له فرق أن يكون قد كتب ليلزم وأن يكون قد كتب لأنه علم. هو كتب ليه؟ لأنه علم أزلا أن عبده سيختار كذا ويختار كذا ويختار كذا ويختار كذا، يبقى الكتابة للإلزام ولا لسبق العلم؟ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير، لأن الصفات نوعين، صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر تقهر أو ما تقهرش، والقدرة صفة إيه؟ مش انكشاف، ده صفة إبراز. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان يجي عميد الكلية يقول لي لأستاذ مادة من المواد انا جاءت لي مكافأة للطالب النابغ في مادة كذا، فاصنع اختبارا للطلاب حتى نعطي هذه الجائزة لمستحقها. فيقول أستاذ المادة لا ضرورة للامتحان لانني اعلمهم واعرف مواقعهم من الجد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فك العلم، فلان اللي يطلع له اديله الجد. فلا يقتنع عميد الكلية ويعمل ايه؟ يعمل هو اختبار، وما يجيبش الاستاذ يعمل الاختبار، يجيب ناس تانيين يعملوا الايه؟ الاختبار، وبعدين يطلع الولد هو مين؟ هو الاول. الله، ساعة اجاب الطالب عن الاسئلة التي وضعت له من غير استاذه الذي حكم هذا الحكم، اكان معه ليرغمه على ان يكتب ما يعطيه الدرجة؟ لا، امال هو قال ليه كده؟ قال لك ده دي لانه عالم بما عنده من قدرة على العلم، يبقى حكم اولا لانه ايه؟ يعلم. انما هل كانت له قدرة ترغمه على ان يفعل ما يجعله اولا؟ نقعد واحد سريحه عشان يقول له اكتب كذا واكتب كذا؟ لا لا لا، كذلك الحق سبحانه وتعالى اعطى للناس الاختيار بين البديلات، لكنه قال انا اقول لكم عبدي سيختار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تبقى دي سبق علم ولا لا؟ سبق علم لا قهر قدرة، قدرة لها تأثير والعلم له ايه؟ والعلم له تأثير. قول الله هنا وماذا عليهم لو انهم امنوا بالله؟ ماذا عليهم يعني اي ضرر يلحقهم؟ الله، ماذا عليهم، كلمة عليهم دي دائما تفيد الغور، تقول لي وعليك، فبيقول ما بيقولش لهم، لا بيقول طيب اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله. ولذلك ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون، ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا ايه؟ يعملوا الاعمال الصالحة. الله، يبقى اذا فما بالك ان كان متيقن؟ يبقى مدام متيقن يعملها من باب اولى ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة أخرجت المعري عما اتهموه به من أنه ينكر البعث. هو صحيح في أول حياته قال تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك، فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبك دي معناها أنه بينفي أننا إيه؟ نبعد ثاني وننخلق ثاني، مع أن من الممكن أن تتأول فيها، يعني لا يعاد لنا سبك في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي ماتري يرجع تاني مثلا، انما هم قالوا لا. يقول له طيب يا اخي خذ هذه قالها في اول حياته، ولكنه قال في اخر الامر زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الاجساد، قلت اليكما يعني كف عن هذا. يبقى ايه زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الاجساد، قلت اليكما على مهلكم إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. قد أنه اعتقد أن ما فيش بعث،

انك انت قاعدين في الأوضة كده وبعدين افتح القوة كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه الدوامة بتاعت الزر، اهي الزرة دي واحدة من دول اسمه الايه الهباء، واحدة الهباء هي الايه هي الزر دي. مبالغة يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه الوزن، وهو الايه وهو الذره. ده كلام على الاول. طيب ما دامت الذره اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش الا في نور، ونور ايه محجوز، ما هو هنا نور كثيره اهو دلوقتي، انما انت شايف حاجه لا نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيب ايه نقوم تقول تعالى بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يزنش مثقال ذرة، ده تمثيل فقط، وإلا فالذرة ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن إيه يصغر، بس أنا ما عنديش المقياس اللي أعمل به إيه اللي أعمل به تفتيت ذرة. ولذلك لما جم بعد الحرب العالمية الأولى وألمانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد او الجزء الذي لا يتجزأ، ما هو زمان كان الفلاسفة يقولوا جوهر فرد وجزء لا ايه معنى جزء لا يتجزأ، يعني ما يمكنش يجي اقل ايه اقل من، نقول له لا ما دام له مادة كده اللي يقبل الكبر ايه يقبل الصغر، بس المهم ان توجد عند الآلة اللي تدرك ايه الصغر. لما خدوا من الجو صورة لمدينة نيويورك، خدوا من الجو صوره كده وبعدين الصوره طلعت قد كده لمدينه نيويورك، وبعدين كبروا الصوره فطلعوا نمر السيارات اللي ماشيه. الله ايه الحكايه اتصغرت؟ لا ايه ازاي دي؟ قام قال لك ايه تتصغر بس انت عينك المجرده ما انت شايف، لما تكبرها كل حاجه تطلع نمر السيارات بقت. الله اذا هي موجوده ولا لا؟ طب لو صورت من اعلى من المكان اللي صوروا منه تطلع المدينة كلها ايه زي ايه زي نقطة تقعد تكبر فيها تكبر فيها تكبر فيها تطلع. اذا انت لما تكون كنت موجود مثلا في نيويورك كنت تبان في الحكاية دي؟ ما تبقى مش ممكن تبان. ليه؟ لان صورتك غير موجودة، ولا لانها صغرت الى منطقة انك لا ايه لا ترى. فاذا انت عملتها، فاذا كان النور المحجوم الحجمة الضوئية التي دخلت من القوة أظهرت لك الذر الذي لم يكن إيه موجود. الله يبقى نور من الله مخلوق بانت فيه الذرة، يبقى نور الخالق يختفي عليه ذرة؟ ما تختفيش عليه، ده النور اللي هو خلقه خلقته عمل إيه بين الذرة بين الهباء اللي كانت موجودة ولا نراها. فإذا كان النور الذي خلقه الله بين لنا إيه، فهل يخفى على نور النور ذرتهم في الأرض؟ مش ممكن أبدا. يبقى إذن المسألة بالنسبة لله عملية إيه طبيعية. فلما هم اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانة يعني إيه؟ انتوا عارفين الاسطوانة حاجة مضواء، انتوا عارفين عصارة القصب بيجي العود القصب بين إيه بين عمودين حديد، أو العمود الواحد ده اسمه إيه اسطوانة، وبعدين يضيقوا الاسطوانه تاني وينفذوا مين عود القصب، مش كده؟ لازم تبقى ايه ضيقه قوي علشان لما ينفذ عود القصب ينعصر. الله اذا كل ما تضيق بين الاسطوانتين يزداد العصير، كل ما تضيق بين، وما دام الاسطوانتين بيجروا على بعض يبقى فيه فراغ، يبقى فيه ايه فراغ. مهما كان هذا الفراغ ان شاء الله يكون واحد على مليون من الملي، ما دام بيدورهم يبقى فيه ايه. فهو قال لك احنا نقعد نضيق بين الاسطوانتين تضييقا علشان يفتت لنا الذره دي. فلما قعدوا يضيقوا فيها قاموا فتتوا الذره، لما فتتوا الذره ايه بقى فيه حاجه ثانيه اقل من الذره. ظنوا السطحيون الذين يتربصون بالإسلام الدوائر وبكتاب الله الدوائر وعايزين يقولوا أي كلام، يقول لك أهو ربنا قاعد يقول لنا مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، نرى انها اقل شيء، وطلع ان فيها اقل من مين؟ من لانها اتحطمت. نقول له انت خدت آية ونسيت آيات. احنا قلنا ان القرآن جاء معجزة ليواجه مجتمعات شتى من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعة، يبقى لازم يبقى فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله الى ان تقوم الايه الساعة. لو ان عطاء القرآن صب مرة واحدة في عصر الرسالة لجاءت القرون الثانية وليس للقرآن عطاء. يقوم ربنا بيقول القرآن قايل لكم هو معجزة ومنهج احكام للكليات. الاحكام والكليات دي امور مفهومة كلها بالنسبة لعهد رسول الله وبالنسبة الى ان تقوم الايه واحد، لكن كونيات الحق ونواميس الحق في الوجود امور يعطي الله كل عصر على قدر اتساع فهمه. ولما نعرف قضية ما يزيدش علينا حكم، لما نعرف قضية الآن في القرآن زاد علينا حكم ولا الأحكام هي هي؟ إذن فالأحكام واضحة كل الوضوح. ليه؟ لأنها من يفعلها يتاب ومن لا يفعلها يعاقب. والناس اللي هتقوم عليهم الساعة زي الناس اللي عاصروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لازم تكون الأحكام إيه؟ إذا من ناحية أنه كتاب أحكام فهو واضح وضوحا لا زيادة فيه، فلم يفهم المعاصر لرسول الله حكما ويجي الثاني يفهم حكم آخر، بل كلها سواء. طيب إما لك معجزة بقى، معجزة للجميع، ولازم تنتصب المعجزة لكل جيل ولكل إيه؟ يوم يجي في إيه؟ في الأحكام ولا في الآيات الكونية بقى؟ يوم يجي في الآيات الكونية. إيه اللي لو ما عرفناهاش ما يجراش حاجة؟ بالله لو لم نعرف إن الأرض تدور ما ننتفعش إحنا؟ منتفعين سواء علمنا أو لم نعلم. لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه العقول، فإذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية في الكون، يوم القرآن يجي يعمل ايه؟ ان لم يؤيدها فلا يعارضها. فلما قامت الهلولة وقال وهوذا ربنا بيضرب يقول الذرة والذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اهو طلع حاجة اقل من الايه؟ من الذرة. انت نظرت الى آية او اتنين ونسيت آية او اتنين، ازاي بقى؟ نقول له تنبه الى ان اللي فتته الذرة الى ايه؟ الكترونات وايه؟ ويونات موجب وسالب ومش عارف ايه. قال لك ده انا حفتت المفتت برضه في بحث ثاني انهم يعملوا ايه؟ يفتت اللي اتفتت. نقوم نقول له شوف بقى يا سيدي الآن اللي احنا بصددها الآن، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، بس فأرضت العقول التي تعرف الايه؟ الذرة الأصلية دي. خلاص كده اسمع بقى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض، أهي الذرة بتاعتنا برضه، ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك، يبقى فيه ذرة وفيه إيه؟ أصغر برضو ما خدتوش بالكو قوي. طب ده أصغر دي أفعل تفضيل، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، يبقى فيه ذرة وفيه صغير عن الذرة وفيه أصغر من الصغير، يبقى كم مرحلة؟ يبقى إن فتتوه فلنا رصيد في القرآن يقول بالصغر، وإن فتتتم المفتت فلنا رصيد في القرآن بأصغر، لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه إيه؟ صغير. ويبقى عمدم الأصغر يبقى رتبها بقى، قال في آية ذرة وما قالش في آية صغير، ده الأصغر

وإلى لقاء آخر إن شاء الله.